بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالأخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء العاشر من شهر صفر من العام 36 بعد 400 الهجرة في درسنا 32 من قراءة وشرح معارج القبول الشيخ حافظ الحكيم رحمه الله. لا زال الكلام موصولا في كلام الشيخ رحمه الله عن الشرك وخطورته وأنواعه ومآلاته. قال الشيخ في المنظومة: يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر، أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. يقصده أي المتخذ ذلك الند من دون الله، يقصد نده عند نزول الضر به من خير فاته أو شر دهمه لجلب خير له أو لدفع الشر عنه، أو عند احتياج أي غرض من الأغراض، والحال أنه لا يقدر عليه أي على ذلك الغرض إلا المالك المقتدر وهو الله سبحانه وتعالى، مع جعله أي العبد لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو من ملك أو نبي أو ولي أو قبر أو شجرا أو حجرا أو كوكب أو جني في الغيب سلطانا، أي يعتقد أن له سلطانا غيبيا فوق طوق البشر به يتلع أي بذلك السلطان الذي اعتقده فيه على ضمير من إليه إلى ذلك الند يفزع في قضاء أي حاجة من شفاء مريض أو رد غائب أو غير ذلك، فيرى أنه يسمعه إذا دعاه ويرى مكانه ويعلم حاجته ويقضيها بقدرة اعتقدها فيه مع الله. ما أقرأه الآن يضع تحت خط. والمقصود أنه يثبت له من صفات الربوبية ما يرفعه عن درجة العبودية إلى درجة المعبودية ويجعله مستحقا العبادة مع الله. ومن هنا يتبين لك ما قدمنا من أن الشرك في الألوهية يستلزم الشرك في الربوبية والأسماء والصفات. ولابد انتبهوا معي. يقول الشيخ: هؤلاء المساكين الذين أشركوا بالله ففزع إلى عالم أو صاحب قبر أو من يسمونهم الصوفية ولي أو ما إلى ذلك، يعتقد أن هذا الذي فزع إليه أن له سلطان وله قدرة خارقة بحيث أنه سيشفي مريضي أو يرجع لي غائبي أو يقضي لي حاجتي. فيبين الشيخ كيف تسلسل الأمر من اعتقاد بسيط إلى أن وصل إلى الشرك الأكبر. هذا الاعتقاد الذي جعله يعتقد أن هذا الميت أو هذا المقبور أو هذا الولي حيا كان أو ميتا له قدرة خارقة تجعله يقضي الأمور التي لا يقضيها إلا الله، هنا وصلت الندية، هنا وصلت الندية. ومن هنا يقول لك الشيخ: هذه الدرجة هي اللي تجعلك على يقين أن من أشرك في الألوهية أشرك في الربوبية والأسماء والصفات. كيف؟ هو اعتقاده أن هذا الولي أو هذا الميت أن له قدرة خارقة تفعل وتفعل وتفعل، نقل صفات رب العالمين إلى صفات هذا الهزيل الذي لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا. فهذه الصفات والأسماء وهذه الخصائص، الخصائص التي لا يقدر عليها إلا الله نقلها للمخلوق، والأسماء والصفات أنه يسمع ويرد على الغائب نقلها من الله إلى هذا، نقله من العبودية إلى المعبودية، نقل هذا الهزيل أو هذا الولي أو هذا الجني أو هذا الشيطان أو هذا الطاغوت، نقله من درجة المخلوق إلى درجة الخالق. فاعتقد أنه يسمع وأنه يرد على من يستغيث به، وأن فترتبت أنواع الشرك الثلاثة: الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله صرفها إلى هذا المخلوق، رقم اثنين الأسماء والصفات التي لا تتحقق إلا في الله القادر على كل شيء نقلها إلى هذا فأشرك في الألوهية أولا، فترتب عليها شرك الربوبية وترتب على شرك الأسماء والصفات. من هنا ترجع إلى مقولته اللي قال في الدرس الماضي: إن أي شرك في أي نوع من أنواع التوحيد يستلزم الشرك في أنواع التوحيد الثلاث. وضحت القضية ولا ما وضحت يا إخوان؟ واضح. طيب يقول الشيخ: ومن هنا يتبين لك ما قدمنا من أن الشرك في الألوهية يستلزم الشرك في الربوبية والأسماء والصفات ولا بد، ويتبين لك أيضا ذنب الشرك وأنه أقبح الذنوب وأظلم الظلم وأكبر الكبائر، وأن الله تعالى لا يغفره ولا يقبل أحد معه عمله، وأنه لا أشد هلكة منه، وما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب إلا بالنذارة من الشرك والدعوة إلى التوحيد، وما هلكت الأمم الغادرة وعدت لهم النيران في الآخرة إلا بالشرك والإباء عن التوحيد، ولا نجى الرسل وأتباعهم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلا بالتزام التوحيد والبراءة من الشرك، فما هلك قوم نوح بالطوفان، ولا عاد بالريح العقيم، ولا ثمود بالصيحة، ولا أهل مدين بعذاب يوم الظلة إلا بالشرك وعبادة الأصنام، وهكذا الأمم من بعدهم بأنواع العذاب، ولم يخرج عصاة الموحدين من النار في الآخرة إلا بالتوحيد، ولم يخلد غيرهم فيها أبدا مؤبدا إلا بالشرك. هذه المسألة يا إخوة من ثمار ما ذكره الشيخ رحمه الله. يقول لك تأمل ما ذكره الله من تاريخ الأمم التي ذكرها في كتابه، وكيف كل أمة هلكت في طامة من الطوام العذاب، الطوفان، الصيحة، الدمار، الريح العاتية، بأي شيء، وقوعه في الشرك الأكبر وابتعادكم من التوحيد. ثم ينظر إلى المسائل الأخروية، أليس من معتقد أهل السنة والجماعة أنه حتى المؤمن العاصي الذي يعذبه الله على قدر ذنوبه في النار ثم ينجيه، ما الذي أنجاه يا أخوان؟ التوحيد. وعذبته إيش؟ المعصية. لكن الذي يدخل النار ويخلت فيها من هو؟ المشرك والكافر، ما عندها أي وسيلة نجاة أبدا. لكن حتى المؤمن العاصي، المؤمن الفاسق، المؤمن الفاجر، إن عذبه ربنا فبعدله، ويعذب على ماذا؟ على قدر معصيته، ثم ينجيه التوحيد الذي معه إلى الجنة. ومن هنا سمي ويش الجهنميين الذين يخرجون من النار بعدما يعذبون، فيجعلهم الله في نهر على باب الجنة حتى ينبت عليهم لحم وجلد ويكون في هيئة حسنة، يكونون يعدون في هذا النهر، يدخلوا بعدها إلى الجنة وهم على أتم صورة. نسأل الله ينجينا وإياكم من النار ويجعلنا من أصحاب الجنة بلا حساب ولا عقاب. قال رحمه الله: ثم أعلم أن ما عبد من دون الله إما عاقل أو غير عاقل، فالعاقل كالآدمي والملائكة والجن، وينقسمون إلى قسمين: راض بالعبادة له وغير راض بها. هذا التقسيم من الشيخ حافظ تقسيم هام ورائع. يأتي الآن لمن عبد من دون الله، فيهم الراضي وفيهم غير الراضي، وفيهم العاقل وفيهم غير العاقل. فالشيخ سيعطي كل قسم ما يستحقه من البيان. قال: راض بالعبادة له وغير راض بها. فالأول، ما هو الأول؟ من رضي أن يعبد من دون الله، يعني هذا الذي يعبدونه راضي بما فعل العابدين له، مثل من؟ قال: كفرعون وإبليس وغيرهما من الطواغيت، هؤلاء في النار مع عابديهم، كما قال الله: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال: الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. إذن هذه أبدية النار عليهم، لأنهم رضوا بماذا؟ هم وعابديهم رضوا بذلك. وقال تعالى في شأن إبليس: لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. وقال في شأن فرعون: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وقال تعالى: وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. وقال تعالى: ويوم أحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله وغير ذلك الآيات. هذا القسم الذي رضي أن يعبده الناس من دون الله، من على رأسهم؟ فرعون وإبليس. القسم الثاني وهو من كان مطيعا لله وغير راض أن يعبده بالعبادة له، يعني ما له ذنب، لكن الناس عبدوا. مثل من قال كعيسى بن مريم وعزير والملائكة، هل عيسى يرضى أن النصارى يعبدون من دون الله؟ حاشا، نبي الله. هل عزير الذين قالوا إنه ابن الله، هل هو عليه السلام راضيا بهذا الذي فعله أتباعه؟ أبدا، لا يمكن أن يرضى بهذا إطلاقا. هل الملائكة راضية بمن يعبدها من دون الله؟ أبدا، لا يمكن أن يقال هذا على الإطلاق. إذن الفعل حصل من العابدين، أما المعبودين فهم إيش؟ غير راضين. هل يضرهم ما فعل من أتبعهم وألههم من دون الله؟ أبدا. قال والقسم الثاني وهو من كان مطيعا لله وغير راض بالعبادة له من دون الله، كعيسى ومريم وعزير والملائكة وغيرهم، فهم براء ممن عبدهم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى عن عيسى عليه السلام: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام غيوب، إلى آخر آيات. وقال تعالى في شأن الملائكة: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قال سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقال تعالى في شأن كل من عبد من دون الله تعالى من الملائكة وعيسى وأمة وعزير وغيرهم، حط نقطة الغين، وغيرهم من أولياء مطلقا إلى يوم القيامة: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، وغيرها من الآيات. وأما غير العاقل، إذن الآن عرفنا العاقل وأنه غير راض بما فعل به الأتباع، أما غير العاقل من الأشجار والأحجار وغيرها مما لا يعقل فيشملها قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون ولكن الأحجار لا أرواح فيها وإنما يعذب بها من عبدها من دون الله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وكما يعذب عبد الدينار والدرهم بهما كما قال عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. إذا لاحظ أن هذه الجمادات التي لا تعقل أن الله يحولها مصدر عذاب على من عبدها من دون الله. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد في الشفاعة بطوله وفيه ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم وأصحاب الأوثان مع أوثانهم وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم. وفيه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، الحديث. وفي حديث الصور الطويل: ألا ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون من دون الله فلا يبقى أحد عبد من دون الله إلا مثلت له آلهته بين يديه، ويجعل يومئذ ملك من الملائكة على صورة عزير ويجعل ملك من الملائكة على صورة عيسى بن مريم ثم يتبع هذا اليهود وهذا النصارى ثم قذتهم آلهتهم إلى النار، وهو الذي يقول تبارك وتعالى: لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند الدارقطني والطبراني وعبد الله بن أحمد وغيرهم من المصنفين في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بطوله، وفيه: ثم ينادى: أيها الناس، ألم ترضوا من ربكم الذي خلقكم ورزقكم وأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا أن يولي كل أناس منكم ما كانوا يتولون ويعبدون في الدنيا أليس ذلك عدلا من ربكم؟ قالوا بلى. قال: فينطلق كل قوم إلى ما كانوا يعبدون ويتولون في الدنيا. قال: فينطلقون ويمثل لهم أشباه ما كانوا يعبدون، فمنهم من ينطلق إلى الشمس ومنهم من ينطلق إلى القمر وإلى الأوثان من الحجارة وأشباه ما كانوا يعبدون. قال: ويمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى، ويمثل لمن كان يعبد عزيرا شيطان عزير، ويبقى محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. الحديث. قلت:

إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وله عن أبي سعيد عن ابن أبي فضالة الأنصاري وكان من الصحابة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله تعالى أغنى الشركاء عن الشرك. رواه الترمذي وابن ماجه. انتبهوا معي يا أخوة، هذا الأمر هو الذي علينا الخطر منه والله، إن المسلمين لا يرجعون إلى عبادة شجرا أو حجرا أو شمس، ولكن هو الرياء. والرياء يا إخوة داء عضال. لما تخوف منه الصديق رضي الله عنه وشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشده صلى الله عليه وسلم إلى العلاج بأن يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيء أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه، وما منا إلا، أقول أيها الإخوة ما منا إلا وقد يعرض، لأن الشيطان كيده كيد عظيم لهذا الإنسان. فإذا خفت على نفسك فعليك بالعلاج النبوي الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحرص خلق الله علينا لصديق هذه الأمة، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيء أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم. هذا هو العلاج الناجع من هذا الأمر. هنا قد يأتي مسألة، هو بين أن الإنسان يصلي يشوف أن فلان ابن فلان يشوفه في روحه يحسن الصلاة، هذا هو الرياء ما في ذلك شك. هنا يأتي سؤال، والشيطان له كيد على كافة المناحي. إنسان يصلي وشاف فلان، جاء الشيطان وقال له خفف صلاتك علشان لا يمدحك فلان. الأولى الحالة الأولى كانت إيش؟ إنه حسن علشان فلان يقول ما أحسن صلاته ويزين صلاته. الحالة الثانية أنه يريد أن يصلي صلاة طيبة، فرأى فلان فجاه إبليس وقال له خفف علشان فلان لا يثني على صلاتك. إيش رأيكم في هذه؟ أحسنت. محمد قال شرك. ليه؟ لأن سارة يخشى الشيطان، يخشى الشيطان. هنا إيش يكون العلاج؟ راغمه، سد في إحسانها إحسانها. إذا لاحظ أن كيد الشيطان في الحالة الأولى أنك تحسن علشان مدعو فلان، هذا هو الرياء. الحالة الثانية أن الشيطان قال لك خفف علشان لا يمدحك فلان ولا يثني على صلاتك، فإذا أطعت فقد أشركت، لأنك خضعت لوسواس الشيطان أكثر من استجابتك للرحمن. العلاج ما دام ما يريدك تخفف علشان فلان، راغمه وزدها إحسانا فوق الإحسان وثبات فوق الثبات وطمأنينة فوق الطمأنينة، وبهذا تخزي الشيطان. فلاحظ أنك في حرب، في الحالة الأولى في حرب حين تحسن الصلاة من أجل أن يمدحك فلان وعلان، والحالة الثانية أن يقول لك خفف علشان لا يمدحك فلان. العلاج أرغمه، أرغم الشيطان وزد إحسان الصلاة إحسانا. واضحة ولا ما واضحة؟ طيب، قال الشيخ ولأحمد عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به. وله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يرائي يرائي الله به ومن يسمع يسمع الله به. وله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع الناس بعلمه سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره فذرفت عينا عبد الله. وللبزار عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض أعمال بني آدم بين يدي الله عز وجل يوم القيامة في صحف مختمة، فيقول الله ألقوا هذا وأقبلوا هذا، فتقول الملائكة يا رب والله ما رأينا منه إلا خيرا، فيقول إن عمله كان لغير وجهي ولا أقبل اليوم من العمل إلا ما أريد به وجهي. ولوهب عن عبد الله بن قيس الخزاعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رياء وسمعة لم يزل في مقت الله حتى يجلس، صلى الله عليه وسلم والعافية. ولأبي يعلى عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الصلاة حيث يراه الناس وأساءها حيث يخلو فتلك استهانة استهان بها ربه عز وجل. هنا الشيخ لازم يدخل في تفصيل نحن بحاجة إليه، خاصة في مسائل الرياء التي أخطر ما يخشى على هذه الأمة. ثم أعلم أن الرياء قد أطلق في كتاب الله كثيرا، ويراد به النفاق الذي هو أعظم الكفر وصاحبه في الدرك الأسفل من النار. يعني يطلق الرياء ويراد به النفاق الأكبر المخرج من الملة، ويطلق الرياء ويراد به الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة. طيب، كما قال تعالى: كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه غابل فتركه صيدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين، فسمهم إيش؟ وقال تعالى: والذين ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا. وقال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، وغير ذلك من الآيات النازلة في المنافقين بلفظ الرياء. ومنها ما يصرح بمعناه دون لفظه، كقوله: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، والآيات التي قبلها وبعدها وما في معناها. ما أقرأ الآن يضعه تحت خط وهو مهم جدا جدا، والفرق بين هذا الرياء الذي هو النفاق الأكبر وبين الرياء الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا أصغر خفيا، هو حديث الأعمال بالنيات، وهو ما رواه الشيخان عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها ورأت لنكوها فهجرته إلى ما هجر إليه. فالنية هي الفرق في العمل في تعيينه وفيما يراد به. وقد أطلقت النية في القرآن بلفظ الابتغاء وبلفظ الإرادة. بلفظ الابتغاء يبتغي بذلك شيئا، وبلفظ الإرادة يريد بهذا شيئا. طيب، انتبه لهذا الكلام الدقيق الثمين جدا جدا جدا. فإن كان الباعث على العمل هو إرادة الله والدار الآخرة وسلم من الرياء في فعله وكان موافقا للشرع، فذلك العمل الصالح المقبول. وإن كان الباعث على العمل هو إرادة غير الله عز وجل، فذلك النفاق الأكبر، يعني إيش؟ مخرج من الملة. سواء في ذلك من يريد به جاها ورئاسة وطلب دنيا، ومن يريد حقن دمه وعصمة ماله وغير ذلك، فهذان ضدان ينافي أحدهم الآخر لا محالة. قال الله عز وجل: ومن يرد ثواب الدنيا نؤتي منها، ومن يرد ثواب الآخرة نؤتي منها. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيه مشكورا. وقال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال تعالى: يثني على عباده المخلصين ويطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، وغير ذلك من الآيات. وإن كان الباعث على العمل هو إرادة الله عز وجل والدار الآخرة، ولكن دخل عليه الرياء في تزيينه وتحسينه، فذلك هو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، وفسره بالرياء العملي، وزاده إيضاحا بقوله: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. وهذا لا يخرج من الملة، ولكنه ينقص من العمل بقدره، وقد يغلب على العمل فيحبطه كله والعياذ بالله. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. إذن هذه المسألة يا أخوة من المسائل الدقيقة، والوفق فيها كما وفق في غيرها الشيخ حافظ رحمه الله، والتي قد يحصل فيها لبس عند بعض حتى بعض طلبة العلم، الفرق بين الرياء المخرج من الملة والرياء الذي هو الشرك الأصغر. قال الشيخ: إن كان، لاحظ القيود، إن كان الباعث للعمل هو إرادة الله والدار الآخرة وسلم من الرياء في فعله وموافقا للشرع، هذه القيود الأربعة، فهذا هو العمل الصالح المتقبل. وإن كان الباعث إرادة غير الله لا يريد الله، لاحظ، إذن هذا مضاد للحالة الأولى ولا ما هو مضاد؟ مضاد. فيريد به إما منصب، إما جاه، إما مال، إما حق دمه، كالمنافقين لما أعلنوا الشهادة ليدخلون في صفة المسلمين، فهذا والعياذ بالله مضاد للعمل الصالح المفروض. الحالة الثالثة أن الباعث إرادة الله، هو يريد وجه الله والدار الآخرة، لكن دخل الرياء في التحسين، يضبط شوي، هو ما راح للمسجد اللي يريد يصلي تغامى عند الله والدار الآخرة، شاف فلان جالس فقال زودها حبتين علشان يمدحك فلان، هنا دخل الرياء. قد يأتي على العمل كله ويحبطه، وقد ينقصه فلا يأخذ ثوابه كاملا. لذلك أكرر، إن من أهم ما يحمي الإنسان في هذا الأمر الذي يمشي يا إخوة مع وساوس النفس أحيانا في لحظات مثل ومضة البرق، أن يلزم الإنسان علاج رسول الله الموصوف لصديق الأمة: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. هذا بإذن الله إذا لزمته فإنه بإذن الله يقضي على هذا الأمر. فلا تصلي من أجل أن تحكي فلان ولا علم. الناس الآن يذهبون المساجد، كل يريد أنه يريد يصلي ويأدي الصلاة، لكن شافه لا، تعود بالله من هذا. الحالة الثانية التي تبين خطرها أنك تقول: ما دام فلان بيشوفني أجل بخفف الصلاة علشان لا يمدحني. هذا شرك، لأنك طعت الشيطان وخضعت لوساوسه. هنا أرغمه وزد الإحسان إحسان. تضحت هذه المسائل يا أخوان، ترى هذه مسائل دقيقة مهمة ويخلط فيها أحيانا. نرجع للمسألة الأولى، إيش الفرق بين الرياء المخرج من الملة والرياء اللي لا يخرج من الملة؟ حديث إنما الأعمال بالنيات. لاحظ أن من كانت هجرته لله هذا الذي العمل المتقبل. واحد ما هجرته قدام الناس اللي مهاجر، لكن هو مهاجر مقيس، إنما هاجر لامرأة يتزوجها، امرأة ينكرها أو دون أن يصيبها، فهجرت إلى المهاجر إليه، وليس له عند الله فيها شيء، وإن كان ظاهرها أمام الناس أنا من ضمن المهاجرين. هذه مسائل دقيقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم قليله وكثيره اللي هو الشرك والرياء. قال الشيخ: وأما حديث أبي موسى رضي الله عنه في الصحيح، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ شوف دائما أسئلة الصحابة بلسم شافي لهذه الأمة رضي الله عنه. قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن اللي للمغنم واللي للذكر واللي ليرى مكانه كلها ليست في سبيل الله. فهذا الحديث يحتمل المعنيين، وتعينه لأحدهم النية. فإن كان أصل العمل لغير الله، أصل العمل إنما قام إلا لغير الله، فهو النفاق اللي إيش؟ النفاق المخرج منه. وإن كان أصله لله وأحب مع ذلك أن يذكر ويثنى عليه به، فهو المعنى الذي سبق في حديث عبادة في حديث الرجل يصلي يبتغي وجه الله ويحب ويحمد، وفي آخره ليس له شيء لكنه لا يخرج منه. يواصل الشيخ ما يتعلق ويرتبط بأمور الشرك وما يفعله بعض الناس، ومنه إقسام بغير الباري كما أتى في محكم الأخبار، أي ومن الشرك الأصغر

وهي هؤلاء الذين يحلفون بالطلاق، ويكون الحلف عندهم بالطلاق أعظم من الحلف بالله. فهذا قد وقع في طامتين ثنتين. أولا أنه عظم غير الله، فيخشى أن يتدرج به الشيطان إلى أن ينقله من درجة الشرك الأصغر إلى درجة الشرك الأكبر. هذا واحد. اثنين، الطامة الثانية أنه قد يحلف بهذا الحلف فلا يكون له منه مخرجا، فتفارقه زوجته وهو أصلا لم يرد هذا. بينما من كان حالفا فليحلف بالله، هو لن يعظم الله ربه. لكن افرض أنه جاء أمر أنك حلفت أن فلان لا يذبح لك في هذه المناسبة، ثم رأيت من أحوال الظروف المحيطة بك أن يعني تطيب خاطره وإجابة طلبه على أن يكرمك ويذبح لك أهون عليك، فيكون الكفارة عليك سهلة، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإن عجز عن هذه الثلاثة، واحد من هذه الثلاثة، ينتقل إلى الصيام. وترى بالمناسبة من الأخطاء الشائعة يقول لك كيف ما لي قدر أن يصوم. من قال لك أنك تصوم وأنت تستطيع 10 مساكين؟ التخيير بين الثلاثة، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة. فمن لم يستطع انتقل إلى إيش؟ إلى الصيام. نرجع إلى الحلف، فلاحظ أن الحلف بالطلاق وهو من الأشياء المنتشرة الشائعة في المجتمعات مع الأسف، أن هذه درجتها خطيرة جدا. هل يصبح هيبة المرأة وعظمتها في نفسك أعظم من الله؟ أنك علشان لا تريد تفارق فلانة تصبح فلانة من المنزلة بدرجة أنك تقول له والله أنت عش عندي، قال يا شيخ الله يديك، لكن إذا قال عليها الطلاق ارتعبت فرائس كلها، كيف لا يبارك. فيكون والعياذ بالله يعني أدخل نفسه في متاع، أدخل نفسه في متاع التعظيم غير الله، ومن عظم غير الله فقد ينقله الشيطان إلى الشرك الأكبر. ويدخل في المتاع الثانية أنه قد لا يجد، ما هناك كفارة له إلا فراق هذه الزوجة. وما ذنب هذه المسكينة أنك تفارقها وهي لا ناقة لها ولا جمل في خلافك أنت يا ضيفك؟ الناس استجاب لك ولا ما استجاب لك؟ حتى أن من الطرائف أن رجل في منطقة من مناطقنا في المملكة مشهور بحلفة بالطلاق، فأراد أصحابه المكارين أن يخلونه يحنث في يمينه، فجوه مجموعة وطلق أن يعشيهم. فقالوا لا يا شيخ، بعد ما تقول قالوا لا نستاذن، قال انا ذبحت عشاكم ومعشيكم، قالوا لا، قال طلقت، قال خل طلاقك لك، قال طيب بس دقيقة. دخل جوا واخذ البندق وحط فيها مشط كامل، وقف على باب المجلس، قال يا رجال منكم يطلع الآن، والله ما تروحون الا ودمكم فيه ولا اقتلكم كلكم. شوف كيف، فرضخوا وكلوا العشاء من فوق أنوفه ولم تطلق الزوجة. لكن ما الذي يوصل الأمور إلى هذه السفاسف؟ لأن شوف كيف حلفه بغير الله جعله يهم أن يستحل دماء معصومة. انتبه، يعني لا لا لا تعجبك فقط شجاعته، هي شجاعة إبليس دي. انت لاحظ أن الشيطان تدرج بها، أولا خلاه يحلف بغير الله تعظم غير الله، رقم اثنين لما رأى أنه سيتورط منه فلانة ستطلق استحل، ترتب عليها استحلال دماء معصومة. يعني مهما كان خطأهم ما خرجوا عن الملة يا أخي، ما فعلوا أمرا يخرجوا من الملة ويحل دماءهم، لا يحل دم المسلم إلا بواحد من ثلاث. فأراد فعلا وأخذ البندق، وأي أحد يريد أن يخرج سيقتله، فيكون استحل الدم الحرام نتيجة الحلف بغير الله وبالطلاق. فهذه مسائل يا أخوة يجب على طلبة العلم وعلى المدرسين وعلى الخطباء وعلى العلماء وعلى طلاب العلم أن يوعوا الناس. يا أخي من كان حالف فليحلف بالله، إما أن يتحقق أنت عظمت ربك. إذا رأيت أن المصلحة أنك تجبر بخاطر صاحبك فكفر عن يمينك، والحمد لله 3.5 كيلو رز تطعم 10 مساكين وتخرج من هذا. يعني لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينها، وكما قال صلى الله عليه وسلم. هذه مسائل يجب أن ينتبه لها طلبة العلم، لأن حاجة الناس وكثرة أسئلتهم فيها الليل والنهار، والذي يتلقى أسئلة على الهاتف وغيرها من طلبة العلم يعرف هذه القضية. نصحنا مو فقط أنك تنصح أنه فعل كذا، لا، شد انتباهه، أنقذه من ورطة الحلف بغير الله وتعظيم غير الله وتوقير غير الله. هذه قضايا أخطر عليه من قضية اليمين اللي سيحنت فيها. إلى هنا ينتهي درس الليلة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.